بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في الفقه إن شاء الله. et dans cette étude de cette risala, الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى, c'est notre troisième cours dans la jurisprudence dans cette épître de الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. والرسالة كلمة حول شهر شعبان. La risala, c'est un cours autour du mois de Sha'ban. وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن قيام ليلة الخمستاش من شعبان. Nous sommes arrêtés en le fait d'accomplir des prières durant la nuit du 15 de Sha'ban et le fait de jeûner cette journée. فكان لذلك مراتب تكلم عنها الشيخ رحمة الله عليه في ثلاث مراتب. والمرتبة الثالثة يقول الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله أن يصلي في تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم يكرر كل عام، فهذه المرتبة أشد ابتداعا من المرتبة الثانية. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى الأمر الثالث في فضل ليلة النصف منه، وقد ولدت فيها أخبار قال عنها ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق الذي مر معنا إنه قد اختلف فيها فضعفها الأكثرون، وصححها ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة رضي الله عنها، وفيها أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وذكر الترمذي أن البخاري ضعفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى، وقال وفي الأحادي وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف. فوقفنا عند قضية المؤلف كانت يتكلمنا عليها، على قضية الصيام ديال النهار 15 شعبان والقيام ديال الصيام ديال النهار والقيام ديال الليل ديالو. ففيه أمور لها ليست مشروعة في دين الله عز وجل. فمن الأمور اللي فيها أن إذا كان الإنسان يعتقد في الأفضلية ديال هذه الليلة ديال نصف شعبان، مع أن جات فيها أخبار وهذه الأخبار كلها ضعيفة كما بين ذلك أئمة الحديث، فحتى أتى فيها حديث أن الله تعالى تنزل في النصف من شعبان إلى سماء الدنيا في أكثر من عدد شعر غنم كلب. هذه غنم كلب قبيلة من قبائل العرب كان معروفة بتربية المواشي، كانت لها أغنام كثيرة. فالحديث جاء حتى يبين لك أن المغفرة كثيرة فيها، ولكن الحديث ضعيف كما بين ذلك أهل العلم، فلا يعتد به ولا يعمل به. donc le troisième point dans le fait de jeûner le jour du 15 شعبان et de prier ces nuits, c'est que la personne, il y a eu des hadiths qui nous parlent des vertus de cette nuit et des vertus du fait de la jeûner, notamment dans ce qui est rapporté par Nourraj Abdullah Ta'if, il a cité le hadith de Ali qui est passé avec nous la semaine dernière, et il a dit que les hommes de science sont en divergence sur ce hadith, et que la majorité des hommes de science ont fait que ce hadith il est faible. Nourraj Ban l'a authentifié, a authentifié certains hadiths concernant la nuit du 15 Shaban, et il les a sortis, il les a mis dans son authentique. Et parmi les exemples aussi des hadiths qui sont venus dans, qui nous parlent des vertus du 15 Shaban, le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala est rapporté par l'imam Ahmed, le Tirmidhi ou Ibn Majah. Et le Tirmidhi nous rapporte que le Bukhari, il a fait da'if ce hadith. Ibn al-Rajab a cité d'autres hadiths dans ce sens-là, mais il a dit, rahimahullah, que dans ce chapitre-là, tous les hadiths, tous les autres hadiths concernant le 15 du Shaban, ils sont faibles. Ils sont du domaine de faibles. Vraiment, il y a ce hadith ici de Aïcha radiallahu ta'ala qui dit que la nuit du 11 du 15 Shaban, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de la vie et il pardonne, il donne des pardons comme leur nombre serait du nombre des troupeaux de moutons de la tribu de Kelb. Kelb, c'est une tribu arabe qui est connue par l'élevation des troupeaux. Il en avait beaucoup. Donc ça se prouve que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Mais le hadith, il est faible. ذكر الشوكاني رحمه الله أن في حديث عائشة المذكور ضعفا وانقطاعا. الشوكاني رحمه الله تقولنا هذا الحديث ديال عائشة اللي فيه هذا المغفرة الكبيرة منقطع السند ديالو ديك السلسلة اللي جاية تعرفن دابا السلسلة شي تيقص شي السلسلة ديال الموتور كي دايره سنة في سنة فإلا خصها تسنى ما تيدورش الموتور. فكذلك هذه السلسلة ديال الرجال اللي جايب الحديث فلان عن فلان عن فلان كاين شي واحد مقطوع من النص دوك ما مواصلينش بحال السلسلة ديال الموتور ها فما تدور وكذلك الحديث ما يدور ها هذا المعنى. دونك الشوكاني تقول بان الحديث المذكور فيه ضعف وفيه انقطاع والسلسلة كانت مقطعة راه ما يمكن لكش دير بها والو خاصها شيء خاصها برصة. فكذلك الحديث هذا الشوكاني رحمه الله عليه نسيتي سو حديث دو عائشة الى دي دون سو حديث يان فيبليس يان كوبور. Coupure en quoi ? Dans la chaîne de transmission. Et toi, dans le commun, chez le commun, nous, quand on a une chaîne de bicyclette, si on veut qu'il tourne, il faut que la chaîne soit complète. S'il lui manque une donne, il n'est pas attaché, il ne tourne pas. Le hadith ne va pas tourner non plus parce qu'il y a une coupure dedans. Il y a une faiblesse, il y a une coupure. Donc il ne tourne pas. Au Dakar, l'imam Ibn Baz, rahmatullahi alayh, في حديث أنه ورد في فضل أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لنا كثار ديال الاحاديث جات في فضل ديال خصوصا الشعبان ولكن ما يمكنش نعتمدوا عليها لانها ضعيفه مريضه ها والمريض ما تيدير شيء ها. دونك الامام ابن باز رحمه الله عليه دير كو يا اي بوكو دو حديث كي نو بارل دي فيرتو دو 15 دو شعبان ها مي اون بو با لي ميتر اون ابليكاسيون اون بو با سابيي دوسو ها باسكو سي دي حديث فابل ها باسكو في حديث فاد. ويقول رحمه الله وقد حاول بعض أحد المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل. يلدينا قال لك بأنه بعد المتأخرين هادو أي بعض العصر هذا حاول باش يصحح هذاك الحديث ولكن ما وصل فين لا يمكن صحح شي حاجة اللي ضعيفة فإن الأحاديث ضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن أعلى مراتب أن تصل إلى درجة الحسن لغيره ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح كما هو معلوم قواعد مصطلح الحديث. علاش ما يمكنهاش نجبر بهكا وبين هذا الإنسان اللي حاول باش يصحح هذا الأحاديث نوصل فين لأن الحديث ضعيف كاع إلا بغيتي طريق ضعيفة ديال هذا الحديث وطريق أخرى ضعيفة وداك اللي بغيتي تجبرو ما غاديش توصلو يولي صحيح ويولي الحسن لغيره أي ويولي مزيان لاش بقوة الطرق ديالو ويولي مزيان للآخرين بابا يوصل لدرجة حسن لغيره فقط ما عمرو يوصل لدرجة الصحة ما عمره يوصل لدرجة وهذه هي القواعد ديال اللي عاملين بها الحديث. دونك سيغتان باغمي لي ديغني سادير دو موند كونتومبوران ها اون ايسايي دو فيغ افونو الحديث اون برونو بليزيور شين دو ترانسميسيون كي سون فابل اي اون لور دونو اون فورس بو كيل ديفيان دي دومين دو صحيح. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يدي مي سون با اريفي دي الشيخ ابن باز رحمه الله عليه مي دي بكار الحديث ضعيف كنت كاع اون اغيف à lui donner une certaine force par les différentes voies qu'il y a, ben il devient justement bon pour autre chose. Bon par rapport aux autres hadiths qui l'ont rendu bon, tout simplement. Mais il ne sera jamais du domaine du sahih. Parce que ce n'est pas possible qu'il remonte directement au sahih. Il est da'if, quand il va remonter à une étape intermédiaire entre sahih et da'if qui est le hassan. Tout simplement. Et ça, ce sont les règles des hommes du hadith. C'est ce qui est connu dans cette spécialité qui est la spécialité du hadith. فهذا المعروف في هذه الصناعة الحديثية وفي هذا الفن أن الحديث إذا كان ضعيف ما غاديش يطلع الصحيح واللي صحيح ديريكت ولكن تيتقوى واللي حسن فتيكون بين درجة بين الصحيح وبين الضعيف وتيكون حسن وديك الساعة تيتعمل به ولكن كل هذه الأحاديث اللي مرت معنا في 15 شعبان ما وصلت لدرجة الحسن تبقى ضعيفة ما تيتعملش بها يتولي حديث كي باس سور دوختي لو كان شعبان نغيب باو دوغري pour être renforcé pour avoir pour remonter au degré de bon, donc ils ne sont pas mis en application par une grande partie des hommes de science du hadith. L'amr rabi fi qiyam laylat nisf sha'ban wa lahu thalath maratib. Al-martaba al-oula an yusalli fiha ma yusalli fi ghayriha. Mithl an yakun lahu 'ada fi qiyam al-layl fa yaf'al fi laylat nisf ma yaf'aluhu fi ghayriha min ghayri an yakhussaha bi ziyada. معتقدا أن لذلك مزية فيها على غيرها فهذا أمر لا بأس به لأنه لم يحدث في دين الله ما ليس منه كذلك هذا أمر رابع في قضية الأمر القضية ديال القيام ديال الليلة ديال النصف شعبان وعنده ثلاثة المرتبات فيه ثلاثة الحالات ما الإنسان تينوض يصلي هذيك الليلة ديال ليلة شعبان تصلي فيه دوك 11 ركعات ديال قيام الليل غير ما تصليها لأنه هذه عادته وما تيظن بلي نض هذيك الليلة ديال 15 شعبان بأنه راه عند عند عند ليله شعبان ليله 15 شعبان عندها شي مزيه فهذا ما فيه اشكال يعني هذا ما جاب شي حاجه جديده في دين الله عز وجل هذا مشى على عادته اللي كان ديما تصلي هو تيدير قيام الليل فقام ليله 15 فهذا مشى على عادته وما جاب حتى شي حاجه جديده في دين الله عز وجل دونك aussi le quatrième point dans le fait d'accomplir des prières de nuit durant la nuit du 15 شعبان et ça a trois positions la première position c'est que cette personne se réveille la nuit du 15 de Shaban, il fait des prières, comme à son accoutumé, comme il fait d'habitude. Il fait qiyam l'ail, 11 rak'at, etc. Mais il les fait tous les jours. Et la nuit du 15 Shaban, il les a fait. Il ne croit pas que la nuit du 15 Shaban a une vertu par rapport aux autres. Celui-là, il n'y a aucun mal qu'il agit ainsi, parce que ça, c'est sa coutume, et c'est ce qu'il fait d'habitude. Il n'y a aucun problème, il n'a rien ramené de nouveau dans la religion d'Allah, Azza wa Jalla. المرتبة الثانية أن يصلي في هذه الليلة أعني ليلة نصف شعبان دون غيرها من الليالي فهذه بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به ولا فعله هو ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وأما حديث علي الذي رواه ابن ماجة إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فقد سبق عن ابن رجب أنه ضعفه وأن محمد رشيد رضا قال إنه موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يجوز إثبات حكم شرعي به وما رخص فيه بعض أهل العلم من العمل بالخبر الضعيف في الفضائل فإنه مشروط بشرط لا تتحقق في هذه المسألة مشروط العمل بالعمل بالحديث الضعيف مشروط بشروط غير موجودة في المسألة ديالتنا الليلة صيام وقيام ليلة النصف من شعبان فإن من شروطه أي من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يكون الضعف شديدا وهذا الخبر الذي معنا عن علي خبره ضعفه ضعف شديد فإن فيه من كان يضع الحديث أي ما كان يكذب في الحديث كما نقله الشيخ العثيمين عن محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى فهذه المرتبة الثانية سنت لها مزيان هذه الليلة ديال 15 شعبان يخصها الإنسان بصلوات من غيرها ما كما هو ما تيصليش قيام الليل ولكن في الليلة ديال 15 شعبان ناض فهذا بدعة هذا ابتدع في دين الله عز وجل لأنه ما جلش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تيخصص ليلة 15 شعبان ولا الصحابة ديالو فعلوا هذا الفعل هذا فيكون هذا بدعة أما حديث علي اللي مر معنا أنه إذا كانت الليلة ديال 15 شعبان قوموا الليل ديالها وصوموا النهار ديالها هذا قال فيه برا ابن رجب بأنه ضعيف ومحمد رشيد رضا قال بأنه موضوع أي مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اللي كيكون الحكم ديالو هكا لا ما خصوش يخرج منه حكم شرعي، ما يمكنش باش يتفرع له شي حكم شرعي، هذا ما يمكنش. والعلماء اللي رخصوا بانه يمكن العمل بالحديث الضعيف فضائل الاعمال، فهذا عنده شروط، ان ذوك الحديث ما تكونش ضعيفه بزاف. وفي المساله ديالتنا هذه ديال الصيام نهار 15 ليله 15 شعبان والقيام ديال الليل ديالها ما تتحققش هذه الشروط، هنا ما كايناش. وهي ان يكون الضعف ماشي جديد، هنا القضيه ماشي الحديث ضعيف موضوع، والضعف ديال الاحاديث ديالها شديده بزاف، فما يمكن تقوم بها قائمه ولا يتبنى عليها حكم من احكام الله عز وجل. فيكون الانسان اذا عمل وهو يعتقد هكذا فيكون ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه، وكل بدعه ضلاله. Donc le deuxième cas de figure, c'est qu'ils prédiront cette nuit du 15 Shaban en dehors des autres nuits. Ils particularisent cette nuit-là. Particulièrement, ils prédiront cette nuit-là. Et ça, c'est une innovation. Car le prophète, il nous a pas été rapporté que le prophète, alayhi salam, irhamukallah, car il a ordonné ceci, ou là il l'a fait, ou là ses compagnons l'ont fait, wallah alayhi. Quant au hadith de Ali qui est passé avec nous, qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, quand arrive la nuit du 15 Shaban, accomplissez des prières durant sa nuit, jeûnez sa journée, il est passé avec nous comme quoi Ibn Rajab et d'autres hommes de science l'ont rendu faible ce hadith. Leur hukm et leur sentence, c'est que c'est un hadith faible. Et que Mohammed Rachid Reda, l'un des contemporains, a dit que c'est un hadith maudou, c'est-à-dire inventé de toutes pièces sur le prophète. Et ce genre de hadith, il n'est pas permis de construire une législation dessus. Il n'est pas permis de construire une adoration, une législation dessus. Hein? Et quand les hommes de science parlent que hein, on peut, dans les vertus, dans les bonnes œuvres, accomplir des hadiths daïf, faire, mettre en application des hadiths daïf, ben, cette règle-là, il a de ses conditions. Il a des conditions qui sont très strictes, qui sont connus par les hommes de science, et ces conditions ne sont pas réunies à notre sujet ici. Parce que le hadith ici, il est inventé. Il y a la faiblesse, il y a l'invention aussi dedans. Donc la faiblesse est énorme. Et les hadiths qu'on va mettre en application dans les vertus, dans les bonnes œuvres, etc., il faut qu'ils rentrent déjà dans une base léchée ferrée dans la législation. Et il faut que leur faiblesse ne soit pas grande. Et ici, le cas, ces conditions-là ne sont pas réunies. Comme dans le hadith, Mohamed Rachid Reza, il dit qu'il est inventé. Point final, comme le rapport de son recueil de fatwa, Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah ta'ala. Fayatina, chapitre tani, an yakuna waridan fi ma tabata asluh. Wadalika annahu idha tabata asluh, waradat fi ahadith, du'fuha ghair shadid. Kana fi dalika tanshitun lil nafs. Ala al-amal bih. رجاء للتواب المذكور دون القطع به، وهو إن تبت كان كسبا للعامل، وإن لم يتبت لم يكن قد ضره بشيء لتبوت أصل طلب الفعل. ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة ليلة النصف من شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط، إذ ليس لها أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن رجب وغيره من أئمة الدين. قال ابن رجب في اللطائف: فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه شيء. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في المجلد الخامس: إن الله تعالى لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة عملا خاصا بهذه الليلة، أي بليلة الخمستاش من شعبان. ذلك من شروط ديال العمل باش يعمل الإنسان بالحديث الضعيف، أن يكون هذا العمل اللي بيدير جاء عنده أصل. مثلا عندنا السنة ديال الفجر، عندنا فيها أصل ولا لا؟ أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تيفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة قبل صلاة الفرض ديال الأصل. فحتى إذا جانا حديث ضعيف زناه فما فيه إشكال، إذا جا عندنا حديث ضعيف تيجي الباب الاستئناس، ها إن باب تيزيد، ولكن الأصل كاين، الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تيترك لا في السفر ولا في الحضر سنة الفجر ولا الوتر، فهذا عندنا. ولو كانت معنا حادث جاب شي واحد شي حادث ضعيف سنة الفاز ولا في الوتر فما تيضرش ديك الساعة، لأن الأصل ثابت حديث صحيح. والإنسان غادي يكون له الأجر ديالو، علاش؟ لأن العمل ثابت بحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأمر بالصلاة في ليلة نصف من شعبان فهذا ما يتحقق فيها بالشرط، لأن كاع اللي جات كلها ضعيفة، وكذلك الحديث ديال علي هذا اللي فيه الأمر بقيام الليل وصيام النهار هذا موضوع كما ذكر ذلك ابن رجب ورشيد رضا رحمه الله تعالى. ذلك une deuxième condition pour mettre en application un hadith faible, c'est que l'acte doit émaner, doit avoir une origine déjà qui est basée sur un hadith hasan ou un hadith fort, sahih. Et donc dans ces cas-là, quand la législation, l'acte est prouvé par un hadith qui est authentique, il n'y a aucun mal qu'il y ait des hadiths faibles qui sont là à côté. C'est un accompagnement tout simplement. La récompense va découler parce que le hadith, il est déjà à la base, l'acte, il émane, il découle d'un hadith qui est authentique, qui est avenant. Prends par exemple la sunna d'Al Fajr, ou le witr par exemple, il est dans la sunna du prophète, il est confirmé. Maintenant, si tu ramènes deux ou trois hadiths faibles dans lesquels il parle des vertus de la sunna d'Al Fajr et du witr, ça ne te dérange en rien. Parce qu'à la base, le hadith, la sunna, il est confirmé dans l'authentique de la sunna du prophète. Mais en ce qui concerne le fait de faire des prières la nuit du 15 Shaban, ben, il n'a pas lieu à voir parce qu'il n'y a pas de hadith déjà à l'origine. Tout ce qu'on avance, ce sont des hadiths du domaine du faible. Et celui qui ordonne d'accomplir les prières de nuit durant la nuit du 15, ben, c'est un hadith faible et un hadith inventé aussi en même temps. Comme l'a décrit Ibn Rajab, rahmatullah alayh, et Mohamed Rachid Reda, dans le cinquième tome de Sifatawa, comme le rapporte Cheikh Mohamed Taïmi, rahmatullah alayh, jamais. Et Mohamed Rachid Reda, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré pour les croyants dans son livre, ni par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wasalam, ni dans sa sunna, un acte pour cette nuit-là. Un acte particulier pour la nuit du 15 Shaban. Donc, dans ces cas-là, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que c'est une innovation, et qu'il ne faut pas le faire. Et que toute innovation est un égarement. Et tout égarement, il voit au feu de l'enfer. C'est pas l'acte qui voit au feu de l'enfer. C'est la personne qui va être châtiée si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas et ne le couvre pas de sa sainte miséricorde. Fahada, an al-amr fi qadiyat qiyam nisun shaban, ou siyam hadak nisun shaban, fahada mashra'u Allah subhanahu wa ta'ala. لا جاء في الكتاب ديال الله ولا جاء في السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا عمل به شي واحد من الصحابة. فيكون هذا العمل اختصار تخص الخمسطاش من شعبان بالصيام والنهار والليل ديالها بالقيام، يكون هذا من البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كل عامل البدعة سيعذب في النار إن لم يرحمه الله سبحانه وتعالى. علاش غادي يتعذب؟ لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بعمل ما كانش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع، انتهى كلامه رحمه الله. كله موضوع أي مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إمام من أئمة هذا العصر، هذا قاعد داكشي اللي جانا من الأقوال الفضل ديال الصيام ديال في القيام ديال الليلة ديال 15 شعبان، فموضوع مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فما يعمل به. Et son éminence رحمة الله عليه ابن باز رحمة الله عليه dit tout ce qui nous a été rapporté concernant le fait de prier la nuit la nuit du 15 Shaban, c'est du moment de l'invention. Donc on ne peut pas le mettre en application. C'est inventé de toutes pièces. Donc on ne le met pas en application. Et وعنهم أخذ الناس فضلا وتعظيما، وقد قيل إنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، آثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز وقالوا ذلك كله بدعة، وهذا هو الصواب إن شاء الله. إيه قاعدك شي اللي جانا في قضية الفضل ديال ليلة من الصيام ديال ليلة ديال 15 شعبان، فعلوا بعض التابعين في شمال الجزيرة العربية، ديك البلاد اللي تتعرض عرب فلسطين أردن سوريا لبنان، كل هذا الشمال ديال العربية، هذا الشام فالتابعون في هذه الوقت أي تابع الصحابة كانوا يعظمون هذه الليلة ويجتهدون في العبادة فيها، والناس خدوا عليهم خدوا الفضل ديالها عن التابعين ديال الشام، ويقال أنه وصلهم أثر ولكن الأثر إسرائيلي من الإسرائيليات التي تحكى على أهل الكتاب عن اليهود. ومن اشتهر عندهم هذا العمل في البلدان اختلفوا الناس فيه، فمنهم من وافقهم وعمل به، ومنهم من يوافقهم، وهذا ما كان عليه أكثر علماء الحجاز رحمهم الله تعالى، وقالوا بأن هذا بدعة وهذا هو الصواب إن شاء الله. Et tout ce qui nous est arrivé dans les vertus de le fait de prier la nuit du 15 Shaban, c'est les actes qu'ont fait certains successeurs des compagnons de Mohammed alayhi salam, comme le rapporte Ibn Rajab dans l'Al-Fa'if. Il dit la nuit du 15 Shaban, certains successeurs des habitants d'El-Sham, c'est-à-dire du nord de l'Arabie, là où se trouve la Palestine, la Jordanie, etc., donnaient l'importance à cette nuit, vénéraient cette nuit et faisaient beaucoup d'adorations durant cette nuit. Et c'est par eux que les gens ont pris les vertus de la nuit du 15 Shaban. Donc ils ne l'ont pas pris des compagnons de Mohammed alayhi salam, ils ne l'ont pas pris de Mohammed alayhi salam, ils ont pris de leurs successeurs du Sham tout simplement. Et on dit que pourquoi ils agissaient ainsi vis-à-vis de cette nuit-là, parce qu'ils ont eu des textes israélites qui nous viennent des gens du livre, des juifs. Hein. Et comme cela a été réputé chez Tabi'in d'Al Sham, ben les gens de différents pays ont été en divergence sur la situation de la nuit du 15 Shaban. Et tout le monde l'a pris des gens du Sham. Mais les gens du Hijaz et les savants du Hijaz l'ont toujours blâmé. Ils ont dit que ça c'est une innovation. Et la voie abelante c'est celle qu'ont pris les hommes du Hijaz et les savants du Hijaz, rahmatullah alayhi. Et tabi'in de la Hijaz. Ghaït ma fait, anna tabi'in min ahl Sham. Ma kanu sahaba. وما جاءوا من عند الرسول فقط هذا اجتهاد، ولكن رد عليهم مجتهدون آخرون والصواب مع الذين ردوا عليهم. Donc la parole venante si elle est avec ceux qui ont répliqué à cette forme d'acte au fait de vénérer cette nuit. ولا ريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولو كانت الصلاة في تلك الليلة من دين الله تعالى لبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام في كتابه أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، فما لم يكن ذلك علم أنها فما لم يكن ذلك علم أنها ليست من دين الله عز وجل، وما لم يكن منه أي من دين الله عز وجل فهو بدعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة. ما في شك أن المذهب اللي ذهبوا له الحجاز في قضية الليل ديال قيام الليل ديال 15 شعبان هو الحق الذي لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين ديال الله كمل قبل ما يموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكو كان الصيام ديال ليلة ديال شعبان من دين الله عز وجل كون جاتك الحادث متواترة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كتب السنن وتكون صحيحة وصحوة العلم. فماذا ما عندنا هذه الأدلة القوية تدلك بأنه صلاة ليلة اختصاص ادخف ليلة نصف شعبان بالقيام في الليل فهذا ليس من دين الله عز وجل، ولو كان من دين الله عز وجل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بينه بالسنة دياله ولا بالقول دياله ولا بالفعل دياله، فما دام أنه ما وصلتنا تشي حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيلك هذا بأنها ليست من الدين، واللي ماشي من الدين هو البدعة. وصح النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما فيه شي بدعة حسنة ولا غير حسنة، فكل البدع ضلال ومصيرها ومفادها إلى إضلال الأمة. Donc, il n'y a aucun doute que la voie vers laquelle sont allés les hommes de science du Hijaz, c'est la voie de la vérité. Ce qui correspond aux preuves. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous agrée l'islam comme religion. Il est évident que cette prière, ces prières durant la nuit du 15 Shaban, ne font pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Sinon, le prophète alayhi salam nous aurait éclairé. Il l'aurait fait soit par sa parole, soit par ses actes. Mais comme il ne l'a pas fait, les hommes de science ont su que ceci, que le fait de prier durant cette nuit, hein, du 15 Shaban, ben ça ne fait pas partie de la religion de l'Allah Azza wa Jal. Et comme il en est ainsi, ben c'est une innovation. Et il nous a été rapporté authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam que toute innovation est un égarement. Il n'y a pas photo là-dessus. Il n'y a pas d'ikhtilaf, il n'y a pas de divergence avec les textes. Quand les textes sont clairs, on arrête de jouer. Mais là, si tu as un ikhtilaf dedans, l'islam, il faut faire la part des choses dans ce que tu dis. Hein? Ce n'est pas parce que tu as dit qu'il y a un ikhtilaf qu'on peut fermer les yeux, soyez. Il y a beaucoup d'ikhtilaf, ce que les gens appellent ikhtilaf, qui sont dans des ikhtilaf qui ne sont pas avenants. Parce qu'on vient opposer un avis contraire au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi sallam. Quel ikhtilaf là? C'est toi dans ces cas-là qui est en divergence avec Allah et avec son message alayhi sallam. Quel an indana shubha kathir min an-nas hal qad ya fi ikhtilaf shubha akhi al-islam khass ta'raf kayn ikhtilaf mu'tabar kayn ikhtilaf ma andoush blasa fi ad-din ikhtilaf li ma ando blasa fi ad-din huwa al-ikhtilaf al-mudad an-nusus jannas ديال الكتاب وديال السنه تا يلزمك بشي حاجه وتيمنع عليك شي حاجه وانت تجيب لها لا كاين القضيه اختلاف لا الاختلاف هذاك الاختلاف نتاع علاش تهضر مردود عليك لان جيتي باش تخالف دابا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمردود عليك الاختلاف ديالك وليس مقبول ها وتاتينا المرتبه الثالثه كذلك في قضيه هذه الليله ان يصلي في تلك الليله صلوات ذات عدد معلوم يكرر كل عام فهذه المرتبة أشد ابتداعا من المرتبة الثانية أو أبعد عن السنة والأحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفوائد المجموعة وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة نصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة وموضوعة باطلة وموضوعة وهذا إمام نعمة الدين رحمه الله تعالى خليني من كلام بنادم اللي تيتفلس في الدين تيجي بعقله وهذا الشيء راه زين ياك الراجل يربى يصلي خلينا من الهضره الخاويه هذا دين الله راه بغاه غير الخير كم من مريد للخير لن يصيبه هذا دين دي ما تلعبوش فيه الدين قال الله قال الرسول تقوم بداك الشيء اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى الاسلام ديالك هو الاستسلام لله بالطاعه بالتوحيد وتنقاد لله سبحانه وتعالى وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجيب العقل ديالك ما عنده ما يدير في الدين خليه في ابستراكسيون خليه في الجانب هذا دين الله وشرع الله وبينه الله وبينه رسوله وبينه صحابته كيفاش تجي انت وتجيب الكلمات الفارغه ديال الله عز وجل قد تفلسف ما تخشى الله سبحانه وتعالى يعاقبك على التفلسف ديالك ما تخشى الله سبحانه وتعالى تقول داكشي اللي ما كاين في الدين ديال الله سبحانه وتعالى ما تخشى الله سبحانه وتعالى ديك الساعه انت ملي تقول المخالفه على الرسول صلى الله عليه وسلم وتتخالف بكلامك النصوص ما تخشى يجي ملك الموت ديك الساعه يديك على هذيك الحاله الا تخشى الله يا عبد الله فهذا امر صعب جدا وينديرك بشيء ماذا ينديرك ان الانسان جاهل بدين الله عز وجل ولا يعرف قواعد الدين ولا يعرف قواعد كيف يتعامل اهل السنه مع الدين ولم يتعلم اصول هذا الدين والا لما نطق بهذا الكلام اصلا ولا تكلم به لأن القضية خطيرة جدا la troisième position c'est que la personne c'est une position qui est très dangereuse ici la personne تيصلي في هذه الليلة وتبتدع وتيجيب شي عدد وديما كل عام هذيك الليلة ديال 15 تيقعد على هذيك تيجيب 20 ركعة ولا 30 ركعة ولا هو تيقعد عليها فهذه أشد ابتداع من الحالة الأولى أن الأحاديث الوردة في هذه القضية ديال هذه الليلة ضعيفة ما عندها ما دير هنا ولكن الإنسان ملي تيخدم العقل ديالو وتولي العقل ديالو هو اللي مقودو وتيخدم العقل ديالو في الكلام ديال الله هو ما تيفهم والو في القواعد وفي الأصول ديال أهل العلم وأصول الفقه وعلم الحديث فتيدير داكشي اللي يمنع عليه الشيطان ديالو والهوى ديالو داكشي اللي بغاه هو وتيحسب راسه بأنه ضد الفاهم هو ضد الجاهل صح حقا أنه ضد الجاهل لأنه ما تتفر على كتاب الله وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي ما عنده العقل وما اللي عنده العقل تخاف تخاف لي يقول شي حاجة في دين الله عز وجل. Donc, c'est le troisième cas de figure dont l'agissement vis-à-vis de cette nuit du 15 Shaban est le plus dur. Que la personne, chaque année, durant la nuit du 15 Shaban, il prie un certain nombre de prières tout le temps, constamment. 30 rak'at, 20 rak'at, peu importe, là il prie toute la nuit, etc. Il le fait tout le temps. Et chaque fois, c'est pire. C'est une énorme innovation encore. Et c'est très loin de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une énorme divergence avec la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Car les hadiths qui ont été rapportés vis-à-vis de cette nuit, ce sont des hadiths inventés. Choukani, rahmatullah alayhi, dans le Fawaid, il dit, ce qui a été rapporté pour cette nuit-là, la nuit du 15 Shaban, de différentes voies, il est faux, il est inventé. Et ça, c'est un imam de la communauté. Hein? Et qu'on arrête d'immiscer notre raison dans la religion de l'Azza wa Jal. On arrête de jouer avec les textes. On arrête de faire des interprétations de notre part. Alors, dites-moi bien qu'il y a des interprétations qui sont non avenantes. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et les imams avant lui, il dit, quand il y a deux interprétations de la parole d'Allah et de la parole du prophète, alayhi sallam, ne ramène pas une troisième, la troisième c'est une innovation. C'est quoi ces deux interprétations? L'interprétation du compagnon qui a appris cette interprétation de Mohammed, alayhi sallam, et l'interprétation du successeur du compagnon qui l'a appris directement de qui? Du compagnon de Mohammed, alayhi sallam. Donc si tu as ces deux interprétations, ne ramène pas la troisième est une innovation. Ainsi on dit critiquer les imams comme Imam Ahmed ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et maintenant les gens prennent leur raison comme c'est elle le juge sur les textes, sur la parole de Allah azzawajal. Ils commencent à faire bon ce qui n'est pas bon dans la religion de Allah azzawajal. Ils commencent à rejeter des lois d'Allah azzawajal. Bah, on vit dans une autre époque. Ceci, cela. Et après l'islam, si tu agis ainsi, tu dis ainsi, comme si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas et ne connaissait pas l'époque dans laquelle tu vas vivre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, il a créé le crayon et lui a dit, écris ce qu'il va être, 50 000 ans avant. Il lui a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science, il rentre dedans que tu seras dans le 20e siècle, que tu seras dans un siècle dans lequel il y a les civilisations, etc. Et tout. Arrête de jouer avec ta raison. Arrête de misser ta raison là où il ne faut pas. Arrête de jouer avec la... T'as pas peur que tu dises quelque chose que Allah ne dit pas, que le prophète alayhi n'a pas dit, et que l'ange de la mort te prend à ce moment-là. T'as pas peur de ça. On a peur tout le temps de dire n'importe quoi sur n'importe qui, mais quand il s'agit de la parole d'Allah, azzawajal, et quand il s'agit du livre d'Allah, quand il s'agit de la sunna du prophète alayhi, là, il n'y a rien. Comme si de rien n'était. Alors que le fait d'inventer quelque chose, de mentir sur Allah et son messager, alayhi sallam, Allah, dans un verset, a mis le fait d'inventer, de dire n'importe quoi et de dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il l'a mis au même pied d'égalité que l'associationnisme. Il faut avoir peur. Notre raison a une limite. Et quand les textes sont là, on ne ramène pas notre raison, on ne ramène pas notre philosophie, on ne ramène pas notre vision du monde moderne. Ya akhal islam, Allahu a'lam man tum, est-ce que c'est Allah qui sait ou nous? Qui sait? C'est Allah. Il a parachevé cette religion. Et tout ce que les éclaircissements dont nous avons besoin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous en a éclairé. Qu'on arrête, il faut une nouvelle interprétation des textes. Quelle nouvelle interprétation? Laquelle? Celle de qui? Du politicien de droite, du politicien de gauche, de celui qui sort d'une école de philosophie, de celui qui sort de l'école de la sociologie, de celui qui sort de l'école de l'histoire. Quelle école? Quelle interprétation tu veux en donner? C'est laquelle tu veux? Du laïc? Quelle interprétation tu veux faire? Laquelle? T'en finis plus. Ici, on est une cinquantaine de personnes. Et je donne un texte, chacun va le comprendre comme il veut. Dans ces cas-là, la religion ne devient plus une clémence minallah. Ça devient une perturbation d'esprit. Mais pas donner notre raison à n'importe qui. Il faut comprendre ce que veut de nous Allah, azzawajal. Et que c'est une religion qui est clémence. Et la clémence veut que cette religion n'ait qu'une seule interprétation. C'est l'interprétation qu'on a fait Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons, ceux qui les suivent à la perfection. Point final, et ça s'arrête là. Et arrête d'être toujours influencé par les médias, par le monde moderne, etc. Les médias et le monde moderne, ce ne sont pas des preuves dans la religion de Allah, azzawajal. Ce que tu vis dans ta vie, ce n'est pas une preuve dans la religion de Allah, azzawajal. La preuve, c'est Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Fannattaqillaha fi dinina akhwat al-islam. فنجعل عقولنا حاكمة على دين الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الناس اللي نظروا كاليك خاصنا نفهموا الدين بشكل آخر، باش بدي تفهموا بترك الفيلسوف، بترك هاد العام اللي متي يفرق بين العصا ديال الطبال والواو، باش بدي بترك هاد السياسي، هاد السياسي من اليسار، هاد السياسي من الوسط، هاد السياسي من اليمين، اش من فهم بيتي عنده؟ طريق هاد عالم الاجتماع ولا عالم السياسة باش يلا كيفاش غادي نفهم؟ فتصور معايا أننا نحن دروكا 50 الناس في هاد المسجد هذا جالسين الساحة ديال هاد المسجد، فنقول لك كلمة، نقول لك جملة كل واحد بغا يفهم، كل واحد اش فهم منا، ويولي عندنا 50 فهم. بإلا كان خاصنا نفهموا الدين كل واحد يفهمه كما بغى، برا ما بقاش الدين رحمة للعالمين، راه ما بقاش الدين ولا مشكلة في الإنسان. شكون نتبع أنا؟ نتبع هذا ولا نتبع هذا ولا نتبع هذا؟ اش نتبع؟ هذا اللي خاص الإنسان يفهمه. الدين رحمة للعالمين، والفهم ديال الدين هو الفهم اللي فهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام اللي تبعوهم بإحسان، وإلا ما كاينش ضعنا وضيعنا الأمانة. فلنتقي الله في ديننا ونتقي الله في أفكارنا. الأمر الخامس في قضية ليلة الخامس من شعبان، الخامس عشر من شعبان، أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام. هذا باطل، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، كما يفسره قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه. وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه الكتاب والسنة، وخالف هذه الآيات الواضحات البينات من كلام رب العالمين. لذلك الأمر بعض الناس يعتقد بأنه ليلة 15 من شعبان تتفرق فيها الأقدار، وهذا أمر باطل. فالليلة اللي نزل فيها القرآن والليلة التي تفرق فيها القدر السنوي، إن القدر الأزلي، القدر الأزلي داكشي اللي تكتب في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل ما يتخلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى قبل الخلق ديال السماوات وقبل الخلق ديال الأرض خلق القلم وقال له اكتب، قال له اش نكتب؟ قال له اكتب هذاك الشيء اللي غادي يكون واللي هو كاين حتى ليوم القيامة. فعلم أن القدر له مراتب، علم الله أن الله علم كل شيء، كتابة الله من بعد العلم ديال الله جات مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا القدر الأزلي داكشي اللي بيكون في الدنيا كلها. وتاو عندنا القدر العمري، ما هو القدر العمري؟ عندما توصل الجنين في البطن ديال أمه 4 شهور 120 يوم، الشيطرة تيبعث الله الملك باش ينفخ فيه الروح ويكتب ليه الأجل دياله والرزق دياله سعيد وشقي. هذا العمري، القدر العمري. ويأتينا القدر السنوي، ما هو القدر السنوي؟ ذاك الشيء اللي تيحيد الله سبحانه وتعالى من القدر الأزلي من اللوح المحفوظ وتنزلوا في ليلة القدر، ذاك الشيء اللي بيكون في العام كله. فالمراتب في الأقدار قدر أزلي هذا في اللوح المحفوظ، القدر العمري من اللي تيبعث الله سبحانه وتعالى الملك باش يكتب الحياة ديال هذاك الإنسان شقي وسعيد شحال بيعيش ذكر ولا أنثى. والقدر السنوي داكشي اللي تيتحيد من القدر الأزلي، هو راه مقدر 50,000 سنة قبل السماء تيتحيد وتيخرج باش يكون القدر السنوي وتينزل في ليلة القدر. هذه الأقدار، وليلة القدر في شهر رمضان وليست في شعبان، يبين إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالاعتقاد أن هذا الشيء كان لا قدرت تفرق السنوي تتفرق في ليلة 15 شعبان والقرآن في ليلة 15 شعبان فهذا باطل، اعتقاد باطل، وهذا يتنافى مع الكتاب ومع السنة. Cinquième point dans le fait de cette nuit du 15 de Chaban, certains croient, beaucoup de gens croient que la nuit du 15 Chaban, c'est durant cette nuit-là qu'il y a le destin annuel, ce qui va être dans l'année. Et ceci est faux. La nuit dans laquelle va être décrété ce qui va être dans l'année, mais tout est décrété 50 000 ans avant. Mais tout simplement sortir du manuscrit dans lequel tout est écrit pour être le destin annuel. Ça va être la nuit du destin qui est dans la nuit, qui est dans le mois de Ramadan, vers dans les nuits impaires, dans les 10 derniers jours du Ramadan. Ceci, c'est ce que nous révèle la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous l'avons descendu durant la nuit du destin. Et Allah, il est dit dans le Coran, le mois de Ramadan durant lequel le Coran est descendu guidé pour les gens. Hein? Et le destin, frère en Allah Azza wa Jal, sache qu'il a 4 degrés. D'abord, la science d'Allah Azza wa Jal, il faut croire irréfutablement qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses avant qu'il arrive. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon avant la création des cieux et de la terre. Il lui a dit, écrit ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le destin universel qui est dans l'ohl fond. Après, il y a un autre. Il y a aussi, il faut croire que rien ne peut se faire qu'avec le vouloir d'Allah Azza wa Jal, mashi'atullah. On a d'abord la science d'Allah dans le destin, l'écriture, que tout est écrit, le vouloir d'Allah, le mashi'a, ou le khalq d'Allah. Kullu shay'in makhluqun min Allah Azza wa Jal. Et dans le destin, tu as 4 choses. Le destin universel, ce qui a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et le destin de la vie d'une personne, ce qui va être écrit, qui va sortir, et tout ceci va sortir de l'origine, qui est dans l'ohl mahfoud. Quand le fœtus va avoir 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer l'ange pour écrire sa vie, combien il va vivre, il sera mâle ou femelle, heureux ou malheureux, etc. Et le destin annuel, et c'est ce qui va sortir de l'ohl mahfoud pour être ce qui va se passer durant l'année. Hada. Falqadar lahu maratib al-ilm. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون كيف كان كيف سيكون إذا كان سيكون المشي الكتابة أنه كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ المشي أن ما يمكن يكون في شيء في الملك ديال الله شي حاجة إلا إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله الخلق أنه لا شيء كل شيء مخلوق من الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون كل شيء من الله عز وجل donc croire que c'est durant la nuit du 15 Chaban qu'il y a le destin annuel, c'est faux, c'est blâmable et c'est en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. كذلك الامر السادس ان بعض الناس يصنعون اطعمه في يوم النفس يوزعونها على الفقراء ويسمونها عشيه الوالدين وهذا ايضا لا يصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تخصيص هذا اليوم من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها كل بدعة ضلالة بعض الناس هذه الليلة ديال 15 شعبان وكذلك في الليلة ديال التي تسموها ليلة الفضيلة عند الناس ديال شمال افريقيا تيشريو الدجاج في ليلة الفضيلة نهار 15 رمضان وتيمشيو للمقابر ويفرقوا كل هذا التخصيص هذا من البدع ما جا في السنة ديال المصطفى سير زور القبر وقت ما بغيتي تصدق على والديك وقت ما بغيتي علاش انت مخصص الليلة ديال 15 شعبان والليلة ديال النهار ديال 15 رمضان علاش اش من دليل عندك ما عندك علاش مخصصو بالذات وتتقوم القيامة هل اللي تيبيعوا الشريحة هل اللي تيبيعوا البخور هل العيالات غاديين خارجين للروضة فما هذا ليس من دين الله ما كان عليه الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نبتدع ونقبل البدع في دين الله عز وجل ونعمل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى لا يرضى وإلا في الصدقة مطلوبة منا كل سنة صدق على والديك وقت ما بيتي ها وانفق على والديك وقت ما بيتي وقم بالأعمال الحسنة وقت ما بيتي ولكن باش تجيب التخصيصات اللي ما كاينة في الكتاب وفي السنة فأنت تتعد براسك ودي حاجك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة منين جبتي هذا الشيء شكون اللي علمو لك اش من دليل باش درتي Aussi, le sixième point, c'est que certaines personnes fabriquent des repas durant le 15 Chaban. des fois, il donne aux pauvres. Il n'y a pas de problème de donner aux pauvres. Mais pourquoi cette journée-là? Pourquoi particulièrement cette journée-là? Ça, c'est une innovation. Parce qu'il y a des croyances là-dessus. Et aussi, en Afrique du Nord, ils font la journée qu'ils appellent la nuit de l'Zela, le 15 de Ramadan. Ils vont acheter du poulet fermier, etc. Ils les gorgent, ils font des repas. Et la journée, les femmes n'arrêtent pas des allers-retours vers le cimetière. Et tu vois qu'il y a des commerçants, justement pour cette journée-là, qu'ils vendent des figues, des dattes, etc. pour distribuer aux pauvres dans le cimetière. Et tout ça, ce sera la Lila autour, parce qu'il y a des croyances. Pourquoi le faire ce jour-là? Tous les jours, tu peux faire des aumônes pour tes parents. Tous les jours, tu peux faire des bonnes œuvres. Pourquoi les conditionner par un jour particulier que le prophète, alayhi sallam, ne t'a pas enseigné? Il ne te l'a pas dit. Et si tu fais quelque chose que le prophète n'a pas fait, et tu crois à des choses dessus qu'ils ont diverses, c'est que tu as amené une innovation dans la religion d'Allah, azzawajal. Et que tu n'as pas peur. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah, azzawajal, quand il te pose la question, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu agis ainsi? C'est très dangereux comme situation. Alors, il faut penser. Demain, la vie s'arrête. C'est pas si taxi bon. Les gens, ils font. Là, il y a l'islam. Pas parce que les gens, ils font. Et le mhdour tani, kadalik, fi qadiyata. هذه الليل ليلة من نصف شعبان أن ابتداعه يتضمن أن هذا الرجل الذي يعمل الأعمال في ليلة نصف شعبان ابتداعه في دين الله يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله حيث أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه والله سبحانه وتعالى قد شرع الشرائع وحد الحدود وحذر من تعديها ولا ريب أن من أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بينها يدي الله ورسوله وتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون كما جاء في الآية فهذا كذلك اللي تبتدأ في دين الله قدم الرأي دياله قدام الكلام ديال الله وقدام الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع في الدين ديال الله ذاك الشيء اللي ما منوش وتعدى الحدود دياله واللي تعدى الحدود دياله ظلم نفسه واللي تعدى الحدود ظلم نفسه C'est l'un des points très dangereux dans le fait d'innover durant cette nuit-là et dans toute forme d'innovation, c'est que la personne, il a agi en mettant son opinion devant la parole d'Allah et devant la parole du prophète. Ceci est très dangereux. Et il a fait rentrer dans la religion d'Allah. Ce qu'Allah n'a pas ordonné. Ce qu'Allah n'a pas légiféré. Donc il a dépassé ses limites. Parce que la législation d'Allah, il est parachevé. Les sentences sont parachevé, tout est parachevé dans la religion. C'est fermé, c'est terminé. On ne rajoute pas, on ne diminue pas. Il est évident que celui qui dépasse ses limites, il a dépassé. Celui qui innove dans la religion de l'Allah, c'est qu'il a dépassé ses limites. Et ceux qui dépassent leurs limites font partie des gens injustes, comme il est dit dans le verset. C'est très dangereux d'émettre une opinion devant la parole d'Allah et devant la parole de Muhammad alayhi salatu wasalam. Ceci est une énorme situation. Et c'est une catastrophe pour la personne. ومحذور ثالث كذلك أن ابتداعه يستلزم أنه جعل اسمع عادي يا أخي أنه جعل نفسه شريكا لله شريكا مع الله سبحانه وتعالى في الحكم بين عباده وفي التشريع وربنا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شكون هما شركاء واش متخذين شي شريك من غير الله سبحانه وتعالى تيشرع عليهم من الدين داكشي اللي ما أذن به الله سبحانه وتعالى فهذا اللي تيجيب شي حاجة جديدة في دين الله عز وجل تاخذ نفسه شريك مع الله سبحانه وتعالى في التشريع فهذه مكانة صعبة جدا وأمر عظيم دونك لو ترويزيام truc duquel il faut faire très attention quand on innove dans la religion de l'Allah, c'est que la personne qui innove s'est mis comme associé à Allah dans la législation. Il s'est approprié le droit de l'Allah, il s'est mis à pied d'égalité avec Allah. On légifère dans la religion de l'Allah, ce que l'Allah n'a pas ordonné. Il est décrété dans le verset, est-ce qu'ils ont des associés qui leur ont légiféré dans la religion de l'Allah, ce que l'Allah n'a pas ordonné. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur ont légiféré dans la religion de l'Allah, ce que l'Allah n'a pas ordonné. Et si ce n'est une parole de ton Seigneur, la situation sera réglée. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux injustes un énorme châtiment. Donc le fait d'innover et de légiférer, de ramener quelque chose de nouveau dans la religion de l'Allah, Très dangereux. Très dangereux. Il faut se rendre compte de notre situation. On se met au pied d'égalité avec le législateur qui est Allah Azza wa Jal. ومن هنا تعلم أحد أمراء بعض الجماعات هنا في فرنسا والله يقسم في مسجد هنا في بانيول سيغ سيج ويقول هكذا والله وبالله وتالله إن كان عملا حسنا ولم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوه. كيف يكون العمل حسن وما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون عمل حسن ولم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أنت لتشرع للناس ما لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ترى حماقة هؤلاء الناس. فما يريدون إلا أن يجمعوا الناس وراءهم، وما يريدون إلا أن يستقطبوا عواطف الناس فقط. غير دير اللي بغيتي، المهم يكون معنا أنت، غير كون معنا، أجي معنا ربحوا بك الانتخابات ولا كذا ولا غير كتر، المهم تكون معنا. فهذا مشكلة. C'est de là quand tu lis ce verset toute la situation dans laquelle certains émirs de certaines jamaa ici en France qui se lèvent dans la mosquée de Bagnols-sur-Cèze et qui dit par Allah, il jure trois fois que si un acte est bon, même si le prophète ne l'a pas fait, il faut le faire. Comment y'a l'islam? Comment un acte peut être bon alors que le prophète ne l'a pas fait? Comment tu peux le décréter? Tu es en train de décréter aux gens quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété. Et tu es en train de donner aux gens l'audace de transgresser la loi de Allah et d'innover dans la religion de Allah et d'être en divergence avec Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais ces gens-là, ils veulent que tout simplement les gens soient avec eux, qu'ils aient la masse avec eux, soit pour arriver à un but politique, soit pour autre chose. Et le muhim, ils veulent que la masse. كيف تشرع أنت للناس وتجرع على الناس أن يخالفوا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر صعب وفظيع وافتراء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع السنة وإلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى الغد إن شاء الله. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.